يا غيمة الأفراح، يا غيمة الأفراح هلي وانثري، غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك، فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. يا غيمة الأفراح هلي وانثري، غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك، فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. ميس الحبيبة بالنجاح تألقت، وتسلقت فرحا جبال الهمة، وسمت بها كل الشمائل رفعة. ميس الحنونة ذات أجمل بسمة، ميس الحنونة ذات أجمل بسمة. يا غيمة الأفراح هلي وانثري، غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك، فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. يا غيمة الأفراح هلي وانثري، غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك، فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. طهر البراءة لاح في لمحاتها، وبسمتها عرفت خصال الرقة. بين النعومة والدلال تسابقت أفكارها، فبدت بأجمل حلة. واليوم يا فخري فحين تخرجت، قد خلفت بالذكر أطيب سمعتي. حفظت كلام الله بين فؤادها، نصف الكتاب ونورها في الظلمة. بنتي ومهما قلت عند مقامها، لا تنزف الكلمات معنى الفرحة. يا غيمة الأفراح هلي وانثري، غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك، فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. يا غيمة الأفراح هلي وانثري، غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك، فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. يا أول الزهرات في عمري، ويا روحي القريبة لي وخير صديقتي. من ذا يلوم القلب حين يزفها فرحا ويسبق التماع الدمعة. إني دعوت الله دعوة صادق، يرجو بإخلاص وصدق مودتي. أن يسعد الرحمن ميس بشائري، ويبث عمر الأنس في ذريتي. يا ربي صن ميسي وأسعد قلبها، وأعظم لها يا ربي كل مسرتي. يا غيمة الأفراح هلي وانثري، غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك، فالنور أشرق في تخرج طفلاتي. يا غيمة الأفراح هلي وانثري، غيث البشائر في زهور سعادتي. واستبشري يا شمس عند شروقك، فالنور أشرق في تخرج طفلاتي.